السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع كتاب المناسك، قال: تجب الحج والعمرة. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج والعمرة. الحج ركن من أركان الإسلام، فهو الركن الخامس، والعمرة تبعا له أيضا واجبة، وهما واجبان في العمر مرة، فمن زاد فهو تطوع. وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال: لا. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ثم لا تستطيعون، اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أما الحج فقد عرفنا أنه الركن الخامس، لقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فيه رجل سألني الآن عن صلاة المغرب، إذا كان موجود يأتيني الآن، لأن سؤاله كأني ما استوضحته الآن. إذا كان موجود للسائل عن صلاة المغرب الآن يأتي. الله عز وجل شرع الحج وأمر عباده به، وهو كما علمنا أنه فريضة من فرائض الله، يجب على المسلم على الفور، متى استطاع أن يؤديه فليبادر. وكذلك العمرة، فهما واجبان في العمر مرة على الفور، وهناك شروط إذا توفرت يجب على المسلم أن يبادر. أولا الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة من حيث المال والقوة، القدرة على السفر وأمن الطريق. وكذلك تزيد المرأة شرطا، وهو وجود المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. فإذا توفرت هذه الشروط فعلى المسلم أن يبادر إلى الحج، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. يعني لا تماطل كل سنة تقول السنة الجاية، أنت لا تدري ماذا يكون، فبادر. وإن من شروط صحة الحج والعمرة، من شروط الصحة، أن يكون المال حلالا، فإن كان حراما فإنه لا يصح، لقوله عليه الصلاة والسلام حينما أخبر أن المسلم إذا ركب ووضع رجله في الغرز يعني راكبا وقال لبيك اللهم لبيك، فإن كان ماله حلال ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، سعدك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إن كان حراما فإنه يقول له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وكذلك العمرة. فإذا الشرط الأول أن يكون المال حلالا، هذا لصحة الحج. ثاني أن يكون العمل خالصا لله فلا يريد بعمله إلا الله، فإن كان قصده رياء أو أمور أخرى فعمله باطل ولا يقبل الله منه. الشرط الثالث أن يكون عمله صوابا يعني موافقا للسنة على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أما من عزم على الحج والعمرة فإن عليه أولا أن يتقي الله عز وجل وأن يستخلص المال الحلال ويتجنب الحرام، وهذا دائما الحلال يجب أن يكون هو مطعمه ومشربه وملبسه هو وأولاده، ولا يقرب الحرام فإن الحرام زاد صاحبه للنار، ولا يقبله دعوة ما دام في بطنه لقمة من حرام. فإذا عزم على الحج قلنا أولا ينتقل المال الحلال، ثانيا يخلص عمله لله، والثالث أنه يتحلل من إخوانه وأقاربه وجيرانه إن كان بينه وبين أحد منهم شحناء، لأن الإنسان إذا حج وبينه وبين آخر له شحناء أو مقاطعة فربما يؤخر عمله، لأنه ورد في الحديث أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، فيقال أرجو هذين حتى يصطلحا. فإذا كان بينك وبين أخ لك سواء أخا من النسب أو أخ في الإسلام، جار قريب أو بعيد، بينك وبينه أي شحناء تسامحوا وتحالوا قبل الفراق. أيضا ينبغي لك أن تصحب الناس الأخيار الطيبين والعارفين، إذا تيسر أن تصحب علماء يفقهونك بدينك ويعلمونك ما تجهل ويذكرونك ما نسيت، فلا تصحب الأشرار، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا دائما، لكن في طريق الحج والعمرة من باب الأولى. ثانيا كما قلنا أيضا لا بد أن تكون مخلص مريدا وجه الله بعملك، لأن الحاج والمعتمر إذا خرج من بيته فهو كالمجاهد في سبيل الله، خطواته تكتب له ونافقته مخلوفة عليه، الحج كالجهاد. قالوا يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن حج جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة جهاد، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة كما في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، لا رفث فيه ولا فسوق، يكون حج سليم. والذنوب التي تغفر بهذه الأعمال هي الذنوب الصغائر، أما الكبائر كما سمعت إذا اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فلا بد أن تتجنب الكبائر. فإن كنت قد وقعت في شيء فبادر إلى التوبة. التوبة النصوح التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي ترك الذنب والندم على فعله والعزيمة على عدم العودة، وإن كان الحق للناس تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم، هذه هي التوبة النصوح. وفضل الحج والعمرة عظيم لا يقدر قدره إلا الله. تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منهما إذا استطعتم، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخى الحديد والذهب والفضة، لأنهما فيهما مشقة كما قلنا شبيه بالجهاد لما فيه من نفقة المال وفراق الأهل والبلاد وتحمل المشاق والأسفار والأخطار. فعلى المسلم أن يتحمل ويصبر، لو حصل له أي مشقة أي أذية يصبر ويتحمل من أجل الله حتى يبقى حجه سليما، ليكون حجه مبرورا. فلا جدال ولا فسوق لا سباب، مع المحافظة على الصلوات في أوقاتها جماعة وكمال الطهارة، وهذا أيضا واجب دائما، يجب أن يكون الإنسان دائما محافظا على الصلوات والطهارة لأنها الأساس. ثم إذا توجه إلى بيت الله الحرام قاصدا وجه الله بما يعمل، فعليه أن يكثر دائما من ذكر الله والاستغفار، وألا يكون في نفسه تعظيم لأي مخلوق، بل التعظيم كله لله. ولقد سمعنا أن بعض الناس في بلادهم إذا أرادوا الحج والعمرة يذهبون إلى بعض القبور وكانوا يعظمونها فيطوفون بها أو يصلون عندها أو يدعون عندها رجاء بركتها. فإذا كان هذا يحصل والعياذ بالله فأين الإسلام إذن؟ فإن كنت تدعو صاحب القبر وتتضرع إليه فقد أشركت بالله وكفرت وحجك باطل. أما إذا كنت تدعو الله وتتضرع إليه ولكنك معتقدا أن الدعاء في هذا المكان عند القبر أرجى القبول، فهذا وعياذ بالله غلو، وهو وسيلة إلى الشرك. فلنتق الله وأن نخلص أعمالنا من هذه الخرافات. أما إذا وصلنا إلى الميقات وعزمنا على السفر إلى مكة، فعلى المسلم أن يتنظف بإزالة الفضلات التي هي من الفطرة إزالتها، كالأظافر وقص الشارب ونفث الأباط وحلق العانة والاغتسال والتنظف اغتسالا تام، ثم التطيب قبل الإحرام، لأن الإنسان إذا أحرم لا يمس طيبا لكن يتطيب قبل الإحرام، ثياب الإحرام لا يمسها الطيب، ثياب الإحرام إزار ورداء لا يمسها الطيب. فإذا فعل ذلك يعني تنظف واغتسل وتطيب، فعند ذلك إن كان وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم، والإحرام معناه نية الدخول بالنسك. إن كان حج، إن كان عمرة، إن كان حجا وعمرة، على حسب النسك الذي يريد، يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، على حسب النسك الذي يريد وفي الوقت. العمرة ليس لها وقت معين، 12 شهر أي وقت تعتمر. الحج معروفة أوقاته، الحج أشهر معلومات تبدأ من شوال وتنتهي بذي الحجة. أما العمرة فكل وقت، وعمرة في رمضان أفضل من غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني فضلها يعدل الحج، ليس معناه يكفي عن الحج، أو قال حجة معي. إذن فإذا اغتسل وتنظف عند ذلك ينوي الإحرام، ينوي النسك الذي يريد. وستأتينا إن شاء الله أحكام الحج والعمرة متتابعة حسب جدول الدرس إن شاء الله في الاثنين والثلاثاء من الآن إن شاء الله. نعم. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. يعني إذا كان الإنسان حج بأولاده صغار أو اعتمر بهم، فإن أحرم عنهم وهم صغار دون البلوغ يصح، ولكنه نفلا، فإذا بلغوا يحجون حجة الإسلام. وكذلك لو كان معهم مجنون مثلا وحجوا به فإنه لا يجزئه، لأنه لا يعقل وليس مكلف، لكن إذا من الله عليه بالعقل فإنه يحج حجة الإسلام. وكذلك لو كان هناك عبد، ما إنسان عبد مملوك، يكون حجه وعمره نفلا، لكن لو بلغ في عرفات يكون فرضا. وأما من مات ولم يحج فإنه يلوب عنه من يحج عنه، إن كان له مال فمن ماله، وإن كان ليس له مال ويسر الله من يتبرع عنه فجزاه الله خير. لكن من يحج عن أحد أو يعتمر لا بد أن يكون أول حج واعتمر عن نفسه، فلا يجوز أن تحج وتعتمر عن أحد وأنت بنفسك لم تحج ولم تعتمر. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالنيابة جائزة، ولكن بعدما تؤدي واجبك أنت. وأما الصبي كما قلنا يكون له نفلا، وأهله ينون عنه ويعملون الأشياء التي لا يستطيعها كرمي الجمرات مثلا. نعم. قال: فإن زال الرق والجنون والصباق في عرفة. يعني لو أنه العبد عتق في عرفة، والصغير بلغ في عرفة، والمجنون عقل في عرفة، فإنهم يحرمون من جديد وتكون لهم حجة فرض، لأن الحج عرفة. إذا أدرك عرفة محرما فإنه يصح حجه. وكذلك بالعمرة، لو عقل المجنون وبلغ الصبي وعتق العبد قبل طواف العمرة صارت عمرته واجبة، يعني كفته عن عمرة الإسلام. نعم. قال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات ونفقات الشرعية والحوائج الأصلية. يعني الله عز وجل لما قال: من استطاع إليه سبيلا، فالسبيل هو الزاد والراحلة. يعني إذا استطعت عندك ما يكفيك مؤونة وأجرة نقل، أو عندك راحلة تركب عليها سيارة أو غيرها ذهابا وإياب قائما بنفقة أهلك المقيمين، كل ذلك متوفر، فأنت إذا مستطيع ما دمت صحيح البدن قويا معافا والطريق آمن، فعند ذلك عليك أن تبادر، لأن هذه هي الاستطاعة. ومن الاستطاعة للمرأة وجود المحرم، فإذا وجد لها محرما إما زوج أو أولاد أو أبوها أو عمها جدها خالها زوج بنتها زوج أمها، كل هؤلاء محارم، وإلا إذا أيست من وجود المحرم فإنها تقيم وتنوب من يحج عنها، لأن سفرها بدون محرم محرم، تأثم. لو حجت بدون محرم وأدت مناسك الحج تماما فحجها صحيح لكنها آثمة. فعلى المسلم أن يحرص على تمام حجه وعمرته حتى لا يرجع خاسرا، لا يرجع خائب، يحرص على تمامه وكماله، وكلما أشكل عليه شيء يسأل حتى لا يعمل على جهل، يعمل على بصيرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحمد لله الحرمين فيها من العلماء، والمشاعر في الحج فيها العلماء كذلك، فليس لأحد عذر ولا أحد. نعم. هذا قضاء النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. نعم، يعني كل ما يلزمك من النفقات لك أو لأهلك فإنها إذا توفرت وزادت عن طريق عن نفقة الحج عليك أن تبادر، تبادر بالحج، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. لا تقول غدا السنة الجاية بعدين حج، أنت ما تدري. تعجل الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وفي الحديث: من استطاع الحج فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ولقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن في الناس بأنه حاج في هذا العام من أجل أن يصحبوه فيتعلموا منه مناسك الحج قولا وعملا، فامتنعت المدينة في ذلك العام اليوم العاشر العام العاشر من الهجرة حتى قالوا أنه 100,000 أو يزيدون الذين صحبوه عليه الصلاة والسلام محدقون به أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يسمعون ويرون ماذا يفعل وماذا يقول، لأنه يقول في كل موقف: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لأن الحجة الأولى والأخيرة له عليه الصلاة والسلام، فما حج قبلها ولا بعدها بعد البعثة. ولذلك سميت حجة وداع، لأنه ودع الناس بها عليه الصلاة والسلام، وشرع وبين كل ما يلزم من أحكام الحج وغيره. نعم. قال: إن عجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه. يعني إذا كان الإنسان قادرا من حيث المال لكنه إما مريض مرض لا يستطيع معه أن يركب أو يفعل مناسك الحج أو كبير السن كذلك، فإنه ينيب من يحج عنه ويعتمر عنه، لأن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقالت له: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يطيق الركوب على الراحلة وقد أدركته فريضة الإسلام في الحج، أفأحج عنه؟ يعني عاما آخر. قال: نعم، حج عن أبيك. وكذلك جاء في الحديث أن رجلا أو امرأة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن أباه وأمه مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: أقض الله فالله حق بالقضاء. وقد تكون هذه أيضا حجة أو عمرة نذر، فالنذر دين لله. والمهم أن النيابة واقعة وصحيحة، لكن كما قلنا في الأول شرط أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه أول. وأما قوله من حيث وجب، يعني من البلد الذي فيه المنوب، أنت في المدينة فلا يحج عنك أحد إلا من المدينة، ما أتنوب أحد في مكة يحج عنك، هذا على قول. ولعل القول الثاني أصح، وهو أنه متى نوبت أي مسلم يقوم بالحج والعمرة كاملة من أي بلد يجوز إن شاء الله تعالى. نعم. قال: يجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. نعم، يعني ما دام أنه نوء أناب، لأنه كان يخاف أنه ما يستطيع أن يظهر له أن مرضه مزمن وأنه لا يستطيع الحج والعمرة، وخاف أن يموت ولم يحج، فأقام من يحج عنه، ثم بإذن الله الذي لا يعجزه شيء شفاه الله وعافاه. فهل تجزي عنه أم لا؟ نعم تجزي عنه، وإذا استطاع إن شاء الله أن يحج نفلا فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. قال: يشترط لوجوب على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. نعم، هذا هو الذي ذكرت لكم، أن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، يعني ليس تحريم مؤقت، وهو إما أنها ممن تحرم عليه من مثل أبيها وجدها وابنها وخالها وعمها، أو يكون زوجها فهو من أولى المحارم لها، محرمها إما زوجها وإما من تحرم عليه على التأبيد بسبب، سبب مثل أن تكون أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة أو أم زوجته، أو يكون زوج بنتها، هذا سبب. وأما النسب مثل ما مثلنا أمه، خالته، عمته، أخته. نعم. قال: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. هذا لو الإنسان مات ولم يحج ولم يعتبر ولم يوصي بها، سواء أوصى أو لم يوصي، إن كان له مال فإنها تؤخذ من ماله لأنه دين لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. إذا مات الإنسان وعليه دين لله أو للآدميين يقضى قبل التركة، قبل الميراث، قبل بعد تجهيز الميت، فإنه ينظر هل عليه ديون لله أو للناس. ديون الله كالحج والعمرة أو زكاة ما أخرجها أو كفارات أو نذور، ثم ديون الناس حقوقهم المالية، ثم بعد ذلك الوصية إذا كان أوصى بشيء، ثم الميراث. فالمهم أنه يؤخذ من ماله إن كان له مال، ويعطى من يحج ويعتمر عنه. لكن كما قلنا في درس مضى، لا نعطي نفقة الحج إلا إنسان نرى أنه أهلا لذلك من حيث التقى والصلاح، بقدر الإمكان نتحقق ونتثبت. نعطي المال من يحج، من يأخذ المال ليحج، ما نعطي المال من يحج ليأخذ المال، لا. إذا كان قصده المال ما نعطيه، أما إذا كان قصده الحج ويحب الحج ويريد، فإذا أعطيناه المال يحج عن هذا الميت يفرح لأنه يحب الحج وقد حج عن نفسه ويريد أن ينوب عن أخيه المسلم، نعم هذا يعطى. فمن كان قصده المال فلا يعطى، ومن كان قصده الحج يعطى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام بين المواقيت، مواقيت يعني الأماكن التي يجب أن الإنسان إذا جاء عازما على الحج والعمرة فلا يتعداها إلا وهو محرم من أي بلد كان. أول ميقات تمر به قاصدا مكة للحج والعمرة فلا تتعداه إلا وأنت محرم. فالمواقيت نوعان: مواقيت زمنية، وهي كما ذكرنا في الحج شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، أما العمرة فليس لها وقت معين. أما المواقيت المكانية فكما سمعتم، أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وهو المسمى العام بأبر علي. فإذا أنت في المدينة، سواء أنت من أهل المدينة أو زائر للمدينة لكنك تريد مكة للحج أو للعمرة، فلا تتعدى ميقات المدينة إلا وأنت محرم. لا تقول أنا من أهل الشام، أنا من أهل مصر، أنا من المغرب، أذهب وأحرم من ميقاتنا الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الجحفة، لا، أحرم من ميقات المدينة، لأنه لما عددها عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن، يعني مر عليهن من غير أهلهن، ممن أراد حجا أو عمرة. أنت من أهل مصر، من أهل المغرب، من أهل الشام، مريت المدينة زائر وتريد مكة، لا تعد ميقات المدينة إلا وأنت محرم. فهذا ميقات المدينة أبعد المواقيت عن مكة. ثم الجحفة، والجحفة الآن ليست موجودة ولكنها تحاذي مدينة رابغ، والظاهر لي أنه وضع الآن ميقات تقريبا في محل الجحفة، إلا ما كنت متوهم، فأنا سمعت أنهم جددوا مكان الميقات ووضعوا فيه مسجد للإحرام. والمهم سواء وجد هذا أو لم يوجد، فلا تتعدى ميقات، فلا تتعدى رابغ سواء جيت في البحر أو في الجو أو في البر. ما مررت المدينة، جئت عن طريق رابغ، فلا تتعدى إلا وأنت محرم، لأن الإنسان قد يأتي في الجو، فالذي يأتي بالجو يكون مستعد من بلده، لابس ومستعد، فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام مباشرة. وإذا كان يخاف أنه ما يدري، يعرف المسافة بين بلده وبين المملكة، فإذا بقي ما يقارب نصف ساعة مثلا على وصول جدة يحرم احتياطا، لأن الطائرة سريعة، والغالب أن الطائرات السعودية ولله الحمد ينبهون من أراد الإحرام فليحرم، لكنهم باب الاحتياط تكون مستعد إذا كنت أتيت في الجو قاصدا جدة تريد مكة، البس واستعد، فإذا قاربت الميقات بالتحري وعلى الأقل تحسب نصف ساعة ثلث ساعة مثلا تحرم، يعني تنوي وتلبي، لأنه من تعدى الميقات بدون إحرام إما أن يرجع ويحرم من الميقات أو يلزمه دم لأنه ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. إذن المواقيت قلنا أولا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والثاني ميقات أهل المغرب والشام ومصر الجحفة الذي الآن يحاذيها قلنا رابغ، وأما أهل الشرق أهل المشرق ذات عرق وهي الآن جددوها أيضا ووضع وبينوا الميقات فيها، وأما أهل المدي أهل اليمن كان لهم يلملم سمى الآن السعدية، أهل اليمن يعرفونها، ومن جاء عن طريق الطائف فإما أن يحرم من السيل قرن المنازل يسمى، أو يحرم إذا جاء من الجبل يحرم من وادي محرم أيضا فيه ميقات مكان الإحرام. فأهل نجد يحرمون من قرن المنازل إذا جاء عن طريق الطائف أو من وادي المحرم، يعني من الميقات الموجود في الجبل. هذه المواقيت يقول عليه الصلاة والسلام هن لهن، يعني لهذه البلدان المدينة المغرب الشام ومصر واليمن والمشرق وأهل النجد، عدد مواقيتهم ثم قال هن لهن لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. معناه أنك لو قصدت مكة بدون حج لا تريد حجا ولا عمرة، لك شغل لك عمل ما أردت لا حجا ولا عمرة فلا يلزمك الإحرام، أما إذا كنت قاصدا حجا أو عمرة فأول ميقات تمر به سواء جوا أو برا أو بحر فلا تتعدى إلا وأنت محرم، فإن لم تفعل فإما أن ترجع وتحرم من الميقات أو تحرم من المكان الذي تذكرت به وتذبح فدية في مكة لأنك تركت واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. يقول السائل رجل ذهب لأداء الحج ونسي أن يشترط ولم يتمكن من أداء الحج بسبب أن لم يكن لديه إقامة، ما حكم ذلك؟ هل عليه شيء في ذلك كونه لم يشترط؟ ذهب إلى الحج وأحرم ولم يشترط ثم منع لم يحصل له أداء الحج، نعم، هذا يسمى محصر، والمحصر لا يحل حتى يذبح ذبيحة في مكانه الذي منع منه الذي منع فيه، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم يحل. يقول أنه حج عن نفسه ثم عن والده الذي توفي وبعد هاتان الحجتان تهاون في الصلاة، هل حجه صحيح؟ الأولى والواجب أنه يحج مرة ثانية، لأن تارك الصلاة كافر، والكافر الكفر يبطل الأعمال، فالواجب عليه أن يتق الله وأن يجدد التوبة ويحافظ على الصلوات وأن يحج. يحج عن والده مرة أخرى؟ إن استطاع نعم. يقول السائل: إذا ذهبت المرأة إلى الحج بدون محرم لكن بإذن زوجها، على كل حال زوجها أخطأ لما أذن لها تحج بدون محرم، والواجب عليها أن يحج معها، فهي أثمت لما حجت بدون محرم. لكن إن كانت قد أدت مناسك الحج كاملة فكما ذكر العلماء حجها صحيح ولكنها آثمة، وأما القبول علمه عند الله، ما نستطيع نقول مقبول أو غير مقبول. يقول السائل: ما هو الأفضل في الحج، التكبير أم التلبية؟ كل ذلك. الصحابة رضي الله عنهم يقول: خرجنا إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر، فلا ينكر أحد على أحد، هذا يكبر وهذا يدعو وهذا يلبي، المهم أنك مشغول بذكر الله. يقول السائل: هل جدة ميقات؟ جدة ميقات أهلها، المقيم فيها يحرم من جدة، لأنه من كان مسكنه دون المواقيت فميقاته بيته، يحرم من بيته. الناس الآن تحرم من جدة من جاء بطريق الطائرة. بعض الناس يحرم من جدة إذا جاء عن طريق الطائرة. لا، اللي يجي من الطائرة لازم يحرم إذا حاذ الميقات الذي يمر عليه، أول ميقات يمر عليه، ولذلك يأخذ احتياط ويحرم قبل أن يصل جدة تقريبا بنصف ساعة حتى يكون مطمئن. يقول السائل: ما حكم من يفعل الخير ثم يتحدث عنه؟ على حسب نيته، إن كان تحدث عنه من باب الرياء والسمعة ليبين عمله ويمدح نفسه فهذا وعياذ بالله أبطل عمله بنفسه لأنه مرائي، وأما إن كان تحدث عنه من باب التحدث من نعم الله وأن الله من عليه ووفقه لهذا العمل الصالح ولعله يكون سبب في تشجيع غيره على العمل، ما قصده رياء ولا سمعة، فلا بأس به إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يقول السائل: ما حكم أداء جماعتان في مسجد واحد، واحدة داخل المسجد والثانية من خارج المسجد في وقت واحد؟ الجماعة الثانية لا تعتبر ما دام أن الأولى قائمة، فلا يجوز إقامة جماعتين في آن واحد. أما لو كان أنهم دخلوا والإمام بالتشهد الأخير وهم جماعة فإن لهم أن ينتظروا حتى يسلم الإمام ثم يقيموا ويصلوا، أما يقيموا جماعة ثانية والجماعة قائمة فهذا لا يصح. يقول السائل: هناك أخ لي في الإسلام أخطأت في حقي خطأ عظيما وطلبت منه العفو فلم يرد علي، يقول: ولا أظن أنه سيغفر لي إلا إن شاء الله، يقول: مع هذا أدعو له دائما، هل هذا يكفي؟ على كل حال ما نستطيع أن نقول يكفي، لكن عليك أن تجد وتجتهد وتكثر له الدعاء والاستغفار، وإذا كنت سببته كاذبا مفتريا عليه أو ذكرته بسوء فإنك تذكره بالخير بالمكان الذي أسأت إليه فيه وفي المجتمع والناس الذين سببتهم عندهم، فعليك أن تنقض كلامك وتكذب نفسك وتكثر من التوبة والاستغفار والدعاء له لعل الله أن يغفر لك ولعل الله أن يهديه فيسامحك. يقول السائل: هل أشهر الحج، هل شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج أم العشر الأوائل فقط؟ أما من ناحية الإحرام فلك أن تحرم إلى ليلة العيد. من وصل إلى عرفة قبل فجر يوم العيد ووقف بعرفة محرم فقد صح حجه. أما إذا طلع فجر يوم العيد انتهى الإحرام بالحج. وأما بالنسبة لمن أحرم بالحج فأيام الحج إلى آخر أيام التشريق. ومن كان هناك له ضرورة مثلا إنسان ما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة حتى إلى آخر الشهر. المهم أن أيام الحج في الجملة تنتهي في اليوم 13. يقول السائل: هل عدم حصول الإنسان على التصريح للحج من هذه البلاد أو كونه لم يخرج اسمه في القرعة إذا كان من خارج البلاد يكون سببا مانعا سببا يعجزه عن الحج؟ نعم، ما دام أنه بذل جهده ولم يجد سبيلا فيكون عذر له مانع، لكن عليه أن يجتهد مرة ثانية يبذل الأسباب. يقول: جاء في الحديث أن الحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، يقول كيف نزل؟ الله أعلم كيف نزل، العلم عند الله. لما بنى إبراهيم البيت بأمر الله أتي بهذا الحجر ووضعه في مكانه، أما كيف الله أعلم. يقول السائل: إذا عوض الإنسان عن مزرعته التي جاءتها آفة من الآفات ثم حج بهذا المال تعويض، هل يصح حجه؟ ما دام أن المزرعة ملك له وأعطي المال تعويضا لم يأخذه ظلما ولا عدوان وليس فيه شبهة ولا حرام فالحمد لله، ما دام المال لك سواء جاءك عن طريق المزرعة ولا غيره، المهم لا يكون متشابه ولا يكون حرام. يقول السائل: أنه تداوى عند طبيب أجنبي ولم يكن المريض لديه نقود، فقال الطبيب للمريض: ضعها في حسابي، ثم مات هذا الطبيب الأجنبي أو الكافر وليس له أحد، فلمن يعطي هذا المال؟ ضعه في حسابه مثل ما قال، ضعه في حسابه مثل ما قال. إيش؟ الورقة الذي ضاعت الورقة التي فيها رقم الحساب. إذا لم تعرف له أحدا أبدا ولا سبيل لحسابه فادفعها في مصالح المسلمين والله عز وجل يفعل ما يشاء. يقول السائل: ما معنى كلمة الوط قبل الطواف؟ الوط، نعم، الوط يعني الجماع. إذا جامع الإنسان زوجته قبل أن يطوف للعمرة بطلت العمرة وعليه أن يتمها ولو أنها باطلة، ثم يذهب ويحرم بعمرة أخرى ويذبح شاة ويتصدق بها. أما إن كان في الحج فإن كان وطئ قبل الطواف والسعي يعني ما فعل شيء فعليه أولا الحج فاسد، ومع فساده لا بد أن يتمه أيضا، وعليه أن يقضيه من السنة القادمة، وعليه أن يذبح بعير ويتصدق به في مكة. هذا إذا جامع مثلا في عرفة أو بعد عرفة لكنه ما طاف، فعليه هذه الأمور الأربعة: حجه باطل وعليه أن يتمه ولو أنه باطل، وعليه أن يذبح بعير ويتصدق به، وعليه أن يقضيه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل على سيدنا محمد.